السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومستعينين به سبحانه وتعالى، نواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب، حيث كان الكلام قد وصل بنا إلى بيان نواقض الوضوء، وتكلمنا عن مسألة اليقين والشك في الطهارة، وأن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث إن كان في الصلاة لا يجوز له أن يخرج منها حتى يتيقن أنه أحدث، بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما إن كان في خارج الصلاة فإن كان الشك طارئا عارضا فالأفضل أن يتوضأ ليراغم الشيطان وليطمئن قلبه في صلاته. أما إن كان كثير الشكوك فإنه لا يتوضأ، بل يستمر في اليقين الأصلي ولا يلتفت إلى الشك في الحدث، لأن كثير الشكوك لا تتناهى شكوكه، وكلما توضأ كلما اشتد عليه الشك حتى يصبح حاله كحال المجنون. وقد ذكرت لكم أني رأيت رجلا يدخل الحمام فيتوضأ ولا يقنع حتى يدخل الحمام فيغتسل بثيابه، ومع ذلك إذا وصل إلى باب المسجد رجع إلى الحمام من أجل أن يتوضأ. وهذا لأن الشيطان يتسلط عليه، ولذلك كثير من أهل العلم يشبه الموسوس بالمجنون، لا من باب تشبيه الحال بالحال من حيث الحكم، وإنما من باب الوصف، لأن الوسواس قد يصل بالإنسان إلى ما يشبه الجنون. فنقول إنه لا حل للإنسان ليتخلص من الوسواس إلا بالإعراض عنه مطلقا، والاعتقاد الجازم أن هذا الوسواس لا يضره أبدا، لا في دينه ولا في دنياه، إن مشى على هذا الأمر الذي ذكرناه، وهو أن يعرض عنه ولا يلتفت إليه. ولذلك نقول إنه إذا كان الشك كثيرا فإنه لا يتوضأ الإنسان للشك وإن كان خارج الصلاة. وقررنا أن المسلم إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة يجب عليه أن يتوضأ باتفاق العلماء، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. ثم وقف بنا الكلام عند هذا الموطن، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل ويقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته. نعم، كأن سائلا سأل المصنف: إذا انتقض الوضوء ما الذي يترتب عليه؟ إذا انتقض الوضوء فأصبح الإنسان محدثا، ما الأحكام التي تترتب على هذا؟ فكان الجواب أنه تحرم عليه أمور. ومن المعلوم أيها الإخوة أن إذا عرفنا ما الذي يحرم على المحدث سنعرف ما الذي يوجب الوضوء. إذا عرفنا ما الذي يحرم على المحدث سنعرف ما الذي يوجب الوضوء، لأن الحدث الذي هو انتقاض الوضوء إذا كان يمنع من شيء فإن المسلم إذا أراد أن يفعل ذلك الشيء يجب عليه أن يتوضأ. ولذلك يقول المصنف هنا: ويحرم على المحدث، والمقصود بالمحدث هنا من حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، من حصل منه ناقض من نواقض الوضوء، ويدخل في ذلك إذا حصل ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. قال: يحرم على المحدث الصلاة. أجمع العلماء على أن المحدث العالم بحدثه يحرم عليه أن يصلي حال كونه محدثا، وذلك لأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم في الصحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى أن الله لا يقبل الصلاة أن هذه الصلاة غير صحيحة، وكونها غير صحيحة السبب فيه هنا أن الإنسان محدث، إذن يحرم على المحدث أن يصلي، ويجب عليه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ. ومما ينبه عليه أن الصلاة مع وجود الحدث والقدرة على التطهر محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. الإنسان الذي يصلي وهو محدث، وهو متذكر أنه محدث، وهو قادر على أن يتطهر بالوضوء، فإن عدم الماء أو تعذر عليه الوضوء بأن يتيمم، فإن من يصلي على هذه الحالة يكون آثما ولا شك، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. بل يا إخوة، إن بعض أهل العلم نص على أن من صلى محدثا متذكرا حدثا عالما بالحكم قادرا على التطهر أنه يكفر بهذا، وأن هذا من نواقض الإسلام. لماذا؟ يقولون لأن هذا من باب الاستهزاء بالدين، كون الإنسان يتوضأ محدثا عالما بالحكم متذكرا أنه محدث قادرا على الطهارة ومع ذلك يجرؤ على أن يصلي بلا وضوء، يقولون هذا من باب الاستهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين كفر. وقولي أو ذكري لهذا القول إنما هو لأنبه على خطورة هذا الأمر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجرؤ على هذا الأمر. طيب، من المسائل التي تترتب على هذا، لو أن الإنسان كان يصلي فأحدث وهو يصلي، فهل يجوز له أن يكمل الصلاة؟ الجواب لا، حرام عليه أن يستمر في الصلاة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز له أن يصلي وهو محدث، وهو الآن محدث. والوجه الثاني أنه يجب عليه أن يصلي مع الناس، فيجب عليه أن يخرج ليتوضأ ويدرك الصلاة. بمعنى يا إخوة، لو أنه أكمل الصلاة فوت على نفسه صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة عليه. لكن إذا بقي مقدار يسير من الصلاة وقال والله أنا أستحي أخرج من الصف، الناس يعرفوني، وإذا خرجت ربما يعني يضحكون يتحدثون عني، أنا أستحي، فأنا أريد أن أكمل الصلاة. قلنا أما أن تكملها صلاة فلا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت محدث. لكن لو أنك أظهرت فعل الصلاة، أظهرت فقط فعل الصلاة وأنت لا تنوي صلاة، مثلا كان قد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة فحصل الحدث، طبعا لو خرجت حتى تتوضأ وتعود لا تدرك الصلاة، هل يجوز لك حال كونك تستحي أن تخرج من الصف أن تكمل الصلاة؟ نقول أما أن تكملها صلاة فلا يجوز، لأن لا يجوز لك أن تصلي وأنت محدث ولو كان ذلك في التشهد الأخير. لكن أن تظهر فعل الصلاة وأنت لا تنوي الصلاة، ما تنويها صلاة، لكن من باب الحياء أظهرت أنك باقي معهم، وإلا فأنت قد خرجت من الصلاة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم شيخ حسين، ويحرم على المحدث الصلاة؟ قال رحمة الله عليه: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف. والطواف، الطواف إذا أطلق فلا يفهم منها المسلم إلا الطواف بالكعبة، لأنه لا طواف عند المسلمين إلا بالكعبة. أجمع العلماء على أنه يحرم على المسلم أن يطوف بالقبور أو يطوف بالمشاهد أو غير ذلك، مرة رأيت رجلا يدور حول المسجد النبوي المسجد الآن كبير وهو يدور حول المسجد، فقال لي أحد الإخوة هذا الرجل يدور لأنه لا يستطيع أن يطوف بالقبر فيدور حول المسجد حتى يطوف، وهذا حرام بإجماع أهل العلم، لا طواف مشروع باتفاق أهل العلم إلا الطواف بالكعبة. ولذلك المسلم إذا سمع الطواف لا يفهم منه إلا الطواف بالكعبة، والطواف قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، قد يكون فرضا مثل طواف الإفاضة، طواف العمرة، وقد يكون نفلا، إنسان يريد أن يتنفل بالطواف، والجمهور من الفقهاء على أنه يحرم على المحدث أن يطوف بالكعبة نفلا أو فرضا. فمن أراد أن يطوف وهو محدث وجب عليه أن يتوضأ. لماذا يا جمهور؟ قالوا: أولا لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضأ ثم طاف. قالوا: هذه عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، والأصل في العبادة التوقيف، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لها، فيجب على من يريد أن يعبد الله بالطواف أن يتوضأ لهذه العبادة، لأن العبادة مبنية على التوقيف. هذا وجه. الوجه الثاني أو الدليل الثاني، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وجاء في رواية: فلا تتكلموا فيه إلا بخير. رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني، ورواه الشافعي موقوفا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والحديث صحيح على التحقيق. طيب، ما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة؟ الفائدة تقرير الأحكام، ومعنى ذلك أن أحكام الطواف هي أحكام الصلاة إلا ما استثني بدليل أو إجماع. أن أحكام الطواف هي أحكام الصلاة إلا ما استثني بدليل أو إجماع. وقد رأينا أن الصلاة يشترط لها الطواف، ويحرم على المحدث، يشترط لها الوضوء، ويحرم على المحدث أن يصلي، فكذلك في الطواف، لأنه لا دليل يخرج الطواف هنا، لا دليل يخرج الوضوء من هذه المسألة. إذن نقول إن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم دلنا على أن أحكام الطواف هي أحكام الصلاة، ولا نخرج من هذا إلا بدليل، وقد بحثنا عن دليل يخرج اشتراط الوضوء لصحة الطواف أو حرمة الطواف على المحدث، فما وجدنا، فبقي هذا الحكم داخلا في هذا الحديث. الوجه الثالث، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. قالوا: فدل ذلك على أن العلة المانعة لها من الطواف أنها ليست طاهرة، ليست دم، وإنما أنها ليست طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تطهري. فعلمنا أن العلة المانعة لها من الطواف أنها ليست طاهرة، والمحدث ليس طاهرا، فيحرم عليه أن يطوف بالبيت. وقد سبق أن ذكرت لكم في الحج عندما قدمنا شرحه لمناسبة الحج أن الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يشترط للطواف الوضوء، وأنه يحرم على المحدث أن يطوف فرضا كان ذلك أو نفلا. نعم. قال رحمة الله عليه: ومس المصحف ببشرته بلا حائل. نعم، يعني يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل. المصحف يا إخوة هو ما يكتب فيه القرآن، سواء كان القرآن كله مكتوبا فيه أو بعضه، يعني المجزأ جزء عما، هذا يسمى مصحفا. العشر الأخير يسمى مصحفا. ورقة كتبت فيها سورة الناس تسمى مصحفا. فالمقصود ما كتب فيه القرآن مفردا، وما يكتب فيه القرآن يسمى مصحفا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ من المصحف. رواه ابن شاهين في الترغيب، وأبو نعيم في الحلية، وحسنه الألباني. ووجه الدلالة منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقرأ من المصحف. إذن ما يكتب فيه القرآن كان يسمى مصحفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القرآن لم يجمع في مصحف واحد إلا في زمن عمر رضي الله عنه، لكنه كان يكتب مفرقا. وهذا دليل يا إخوة على أن ما كتب فيه القرآن ولو كتب فيه بعض القرآن يسمى مصحفا. بعض أهل العلم منهم الذهبي استشكل على هذا الحديث على صحته بأن القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه لا إشكال في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ديار الكفار، فدل ذلك على أن المقصود هو ما كتب فيه القرآن ولو كان الذي كتب بعض القرآن. وما هو شائع في بعض كتب علوم القرآن أن تسمية المصحف كانت في زمن الصحابة، وأنهم لما جمعوا المصحف اختلفوا ماذا يسمونه، فقال بعضهم نسميه الإنجيل، وقال بعضهم نسميه الصحف، حتى استقروا على المصحف، لا يثبت وغير صحيح، وبعيد أن يرى الصحابة أن يسموا القرآن بالإنجيل، هذا بعيد جدا، بل هو محال شرعا في الحقيقة. ولذلك ما يشيع في بعض كتب علوم القرآن من هذا غير صحيح، وإنما كان يسمى مصحفا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القرآن قد جمع في مصحف واحد في زمن عمر رضي الله عنه. قال: ومس المصحف ببشرته. هذا لبيان أنه لو مسه بحائل فإنه ليس حراما، وإنما الحرام أن يمسه بالبشرة. لماذا؟ يقولون: لأنه لو مسه بحائل لكان مسا للحائل وليس للمصحف. يعني لو كان القرآن المصحف في كيس وحمل الإنسان هذا الكيس فإنه يمس الكيس ولا يمس المصحف في الحقيقة، فإن كان بحائل فإنه لا يكون ماسا للمصحف. وهذا القول تحريم مس المصحف على المحدث، إن كان المراد بالمحدث المحدث حدثا أكبر فهذا عليه جماهير الفقهاء. جماهير الفقهاء على أن المحدث حدثا أكبر، يحرم عليه أن يمس المصحف. فالجنب يحرم عليه أن يمس المصحف عند جماهير العلماء، أما المحدث حدثا أصغر فالجمهور من الفقهاء على أنه يحرم عليه أن يمس المصحف، وهذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة. المعتمد في المذاهب الأربعة أنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف. طيب يا جمهور، لماذا تحرمون على المحدث أن يمس المصحف؟ قالوا لأدلة، منها قول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فاعترض عليهم وقيل لهم إن المقصود في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هو الكتاب المكنون وليس القرآن. طيب لماذا؟ قالوا لأن الضمير عند العرب يعود إلى أقرب مذكور، يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون. إذن معنى لا يمسه إلا المطهرون لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، ويكون معنى المطهرين هنا من؟ الملائكة. ويجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أنه لم يثبت أن الملائكة تمس الكتاب المكنون، بل الملائكة لا تمس اللوح المحفوظ. والوجه الثاني أن السياق إنما هو عن القرآن الكريم لا عن الكتاب المكنون، سياق الكلام إنما هو عن القرآن الكريم، فلا يصلح أن يعود إلى اللوح المحفوظ. الاعتراض الثاني قالوا سلمنا لكم أن المراد بالكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون هنا القرآن، وأن المطهرين هنا من الناس، لكن المعنى لا يمس القرآن إلا مسلم، معنى إلا المطهرون إلا المسلمون. ما الدليل؟ قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. إذن الممنوع من مس المصحف إنما هو الكافر. قلنا إن هذا لا يصح، لأن الطاهرة في الشرع يطلق ويقابله النجس، ويطلق ويقابله المحدث. فإذا أطلق الطاهر وقابله النجس فالمقصود بالطاهر المؤمن والنجس الكافر، أما إذا أطلق الطاهر ويقابله المحدث فهذا في المؤمنين. والآية عامة، الآية عامة، فمعنى لا يمسه إلا المطهرون أن القرآن لا يمسه النجس ولا المحدث، لا يمسه النجس الذي هو المشرك ولا المحدث من المؤمنين، لعموم النص، لعموم النص. أيضا قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الدارقطني وغيره، وجاء عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. جاء عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر. وهذا أيضا عند الدارقطني. والأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا، ولذلك هي صالحة للاحتجاج والله أعلم. وقد بحث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بحثا نفيسا في الإروى وفي غيره، وبين أن الحديث صالح للاحتجاج من حيث السند، وإن كان خالف في المتن يعني في المعنى، لكن من حيث السند بين أن الحديث صالح للاحتجاج. وجه الدلالة ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن اعترض عليه بأن المقصود بالطاهر هنا المؤمن، فيصبح معنى الحديث لا يمس القرآن إلا مؤمن، فيخرج بهذا الكافر. لكن هذا الاعتراض مردود كما ذكرنا في الآية، فإن الطاهر يشمل يعني المؤمن إذا كان يقابله النجس الذي هو الكافر، ويشمل المتوضئ إذا كان يقابله المحدث. فالحديث ظاهر، لا سيما في حديث حكيم بن حزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه وهو مؤمن ويقول: لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، إلا وأنت على طهر. فدل ذلك على أن القرآن لا يمس إلا طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وهو قول سلمان وعبد الله بن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. قال: هو قول سلمان وابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. قلت أيضا هو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد ثبت عن عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. ولذلك نقول يا إخوة إن الراجح هو أنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف بلا حائل. نعم. قال رحمة الله عليه: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. نعم، يقول: ويزيد من عليه غسل، يعني من يجب عليه الغسل، والمقصود الجنب والحائض. يزيد على المحدث المتقدم الذي هو متلبس بناقض من نواقض الوضوء، يزيد بقراءة القرآن، بمعنى أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن ولو من حفظه، ويحرم على الحائض أن تقرأ القرآن ولو من حفظها. لماذا؟ قالوا: لحديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقينا أنه يقرأه من أين؟ من حفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، والأمية بمعنى عدم القراءة عيب في الناس زين في النبي صلى الله عليه وسلم. الأمية بمعنى عدم القراءة عيب في الناس زين في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن. هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححه الحاكم والدارقطني وجاء بمعناه عند أبي داود وابن ماجه وجاء عند الترمذي أن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال الترمذي حسن صحيح. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إنه ثابت، وقال في مواطن كثيرة إن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النووي ذكر أن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، ذكر أن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وضعفه الألباني، ضعفه الألباني. طيب، بالنسبة للحديث حديث علي رضي الله عنه في الجنب وقد ضعفه أكثر أهل العلم، فكيف يدل على الحائض؟ قالوا إذا منع الجنب من قراءة القرآن فمن باب أولى أن تمنع الحائض. ما الراجح؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه بالنسبة للجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن، بالنسبة للجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن. لماذا؟ أولا للحديث المذكور عن علي رضي الله عنه، وهذا الحديث حتى إن ضعفناه مرفوعا فهو ثابت موقوفا على علي رضي الله عنه، ثابت موقوفا على علي رضي الله عنه. أيضا روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. والأصل في لفظ الكراهية عند الصحابة التحريم، الأصل في لفظ الكراهية عند الصحابة التحريم. فإن قال قائل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يقرأ بعض القرآن وهو جنب، فقيل له في هذا فقال ما في جوفي أكثر مما قرأت، ما في جوفي أكثر مما قرأت. قلنا لعل قراءة ابن عباس رضي الله عنهما إنما هي لبعض آية على سبيل الدعاء أو على سبيل الذكر، على سبيل الدعاء أو على سبيل الذكر. ولو سلمنا أنه كان رضي الله عنه يقرأ القرآن فإن قول علي رضي الله عنه وعمر أقوى، قول علي وعمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنحن وإن كنا نقول إن قول أحد الخلفاء ليس حجة على بقية الصحابة، إلا أن لقول الخلفاء قوة، ففي حال الاحتياج يقوى بقول الخلفاء، أو بقول أحدهم. هذا أظهر ما ظهر لي في المسألة، والله أعلم، من حيث مسألة أقوال الخلفاء. وبالتالي نقول إنه يظهر لنا والله أعلم أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، أولا لأن حديث علي رضي الله عنه قد قواه بعض أهل العلم، ثانيا على التسليم بضعفه فإنه ثابت موقوفا على علي رضي الله عنه، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنوب. ثم إن القاعدة في المسائل المشكلة إذا دارت بين الإباحة والتحريم أن يرجح التحريم. القاعدة في المسائل المشكلة أنها إذا دارت بين الإباحة والتحريم أن يرجح التحريم، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن عناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من عناية الشارع بجلب المصالح، أن عناية الشارع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من العناية بجلب المصالح. أما الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول العلماء النهي من باب درء المفاسد والأمر من باب جلب المصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب جلب المصالح ائتوا منه ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم في باب درء المفاسد فاجتنبوه. وأما العقلاء فإنه من المعلوم أن العقلاء أول ما يهتمون بدرء المفاسد. وأنا دائما أقرب المسألة للإخوة بحال الطلاب، لو أن الطلاب اختبروا وكانت الأسئلة صعبة، إذا لقي الطالب أستاذه أول ما يرى الشيخ يسأله شيخ صححت، يقول الحمد لله انتهيت. أول سؤال يسأله يا شيخ عسى ما فيه رسوب، لعله ما رسب أحد، فإذا قال له الشيخ لا الحمد لله قال عسى الدرجات طيبة. فأول ما يسأل عن درء المفسدة لعله ما رسب أحد، فإذا اطمأن أن المفسدة درئت ما فيه مفسدة ذهب يبحث عن المصالح لعل الدرجات طيبة. وهذه حال العقلاء. فهذا الوجه الأول أن عناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من العناية بجلب المصالح. ولهذا مثال في الشرع في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. لماذا؟ لأنك الآن أنت أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فوجد شرط الإباحة، لكن لما جئت عند الصيد وجدت كلبك ووجدت معه كلبا آخر لا تدري هل هو معلم أو غير معلم، هل ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر اسم الله عليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا تأكل. أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن السلامة من الإثم مقدمة على حصول الأجر. إذا دار الأمر بين أن يقع الإنسان في إثم أو أن يحصل له أجر فإن السلامة من الإثم مقدمة على حصول الأجر. طبعا يا إخوة كلامي في المسائل المشكلات التي يقوى فيها الخلاف وتتقارب فيها الأدلة. ولذلك نقول لهذه القاعدة نرجح أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. أما الحائض فالحائض أمرها فيه إشكال، والنفساء أشكل، لأن الحائض يمتد عذرها ولا تستطيع أن ترفعه بنفسها، فهي مخالفة للجنب. أولا يا إخوة، الجنب عذره قصير. ثانيا، يستطيع أن يرفعه بنفسه فورا، بمجرد أن تحصل الجنابة يذهب ويغتسل والحمد لله ذهبت الجنابة. لكن الحائض عذرها يمتد أياما، ربما 7 وربما 10 وربما نصف الشهر، ولا تستطيع أن ترفعه بنفسها، ما تستطيع يعني تغتسل ويذهب الحيض مثل الجنوب. ولذلك لو قيل بأنها تقرأ من القرآن من حفظها لكان ذلك قريبا من الصواب، وهو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله، يفتون بأن الحائض تقرأ من حفظها لطول عذرها، فهي ليست مثل الجنوب، ليست مثل الجنوب. ولأن الحديث الوارد فيها ضعيف لا شك في ضعفه، بل حكي الاتفاق على ضعفه بخلاف الجنوب. يعني الحديث الوارد في الحائض ضعيف متفق على ضعفه، بخلاف الحديث الوارد في مسألة الجنوب فقد سمعنا ما فيه من الخلاف، سمعنا ما فيه من الخلاف. بعد هذا سينتقل المصنف إلى مسألة اللبث في المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ سواء المسجد المبني أو ساحات المسجد ورحبة المسجد، وهل يجوز للحائض الآن مثلا أن تصعد في سطح المسجد أو لا يجوز؟ وهل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد أو لا يجوز؟ وهذه المسألة نبدأ بها غدا إن شاء الله، لأن اليوم نريد أن نقف مبكرين، لأن سماحة شيخنا ووالدنا العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية عنده محاضرة الليلة في الجامعة الإسلامية في قاعة الملك سعود بين المغرب والعشاء، وأنا أريد حضورها وأحب للطلاب أن يحضروها، فمثل هؤلاء العلماء الأفذاذ الأكابر وجودهم فرصة يغتنمها الإنسان ليستفيد من كلامهم. ولذلك لعلنا نجيب عن بعض الأسئلة أو سؤال أو سؤالين ثم نقف لنعطي أنفسنا وإخواننا فرصة لإدراك المحاضرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول شخص يخدم في مصلحة عامة وكل يوم يوجد شخصين في هذه المصلحة على المناوبة بين الموظفين، فقال لهم المشرف إن يأتوني نفس الشخصين الأسبوع الكامل ولم يأتي الباقي فجائز، فما حكم هذا العمل؟ الأخ يسأل ويقول هناك عمل يقوم به شخصان على سبيل المناوبة، في كل يوم يأتي شخصان، فالمشرف عن العمل قال لهم أنا يهمني وجود شخصين، فإذا جاء شخصان منكم وقاموا بالعمل طوال الأسبوع فأنا لا أحاسب من لم يأتي. بمعنى إذا اتفقتم فيما بينكم على أنه يكفيكم اثنان هذا الأسبوع ثم الأسبوع القادم يكفيكم اثنان وهذا لا يؤثر في العمل، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، إذا كان هذا بهذه الصورة فجائز، إلا إذا نص النظام على منعه، فإذا نص النظام على منعه فواجب